بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزل الحديث في بيان ما يتعلق به شروط الصلاة، حيث أخذنا الشرط الأول وهو دخول الوقت، ثم أثرنا بستر العورة، سبق بيان حقيقة العورة وما يجب ستره، كذلك عورة رجل وأمة وأم ولد معتق بعضها، وكل الحرة عورة إلا وجهها، هذا الذي سبق الحديث عنه من بيان الشرط الثاني وهو ستر العورة. حينئذ يكون قد انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يجب ستره مما يسمى عورة، مما يسمى عورة. فما يجب ستره في الصلاة نوعان، منه ما هو عورة ومنه ما هو ليس بعورة. حينئذ ما يتعلق بالعورة ذكره فيما سبق. ثم قال رحمه الله تعالى: وتستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل مع أحد عاتقيه بالفرض، مع أحد عاتقيه بالفرض. وتستحب صلاته في ثوبين، صلاته ضمير يعود إلى الرجل، كأنه قال تستحب صلاة الرجل في ثوبين، لأن المرأة سيأتي البحث فيها. وأما الرجل فبعدما بين ما يجب ستره من العورة قال تستحب، يعني استحب الشرع أن يصلي الرجل في ثوبين، والاستحباب حكم شرعي، وهما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وتستحب صلاته في ثوبين. وأما الثوب الواحد فإما أن يكون رداء سابغا يلتحف به، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد ملتحفا به، وإما أن يكون إزارا، يعني هل يجوز أن يصلي في الثوب الواحد؟ نعم، يجوز أن يصلي في الثوب الواحد، هذا محل وفاق. وإنما الخلاف هل في الفرض يجب أن يستر المنكب أو لا، هذا مسألة ستأتي. أما من حيث هو فالثوب الواحد يجوز أن يصلي فيه الرجل، حينئذ لمن يكون رداء ومن يكون إزارا. معلوم الرداء والإزار، إزار ما يكون أسفل أو فوق أسفل، والرداء ما يكون أعلى. حينئذ لمن يكون رداء سابغا يلتحف به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ملتحفا به، وإما أن يكون إزارا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به، فالثوب الواحد مجزئ الصلاة، كما أنه يستحب أن يصلي في ثوبين. حينئذ من هذه الجملة وتستحب صلاته في ثوبين، ما حكم صلاة في الثوب الواحد؟ نقول مجزئة. وأما الثوبان هذا محل استحباب. قال في الإنصاف: ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين بلا نزاع، يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين بلا نزاع، بل ذكره بعضهم إجماعا، لكن قال جماعة من الأصحاب مع ستر رأسه والإمام أبلغ، يعني أن يستر رأسه، يغطي رأسه. جاء فيه بعض الآثار عن بعض الصحابة، لكن من حيث حكم شرع الاستحباب أو لا، حينئذ ينظر إلى قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، مراد به ما يتزين به الناس بعضهم لبعض، فكلما أعد كمالا في الزينة فهو مطلوب فيه في الصلاة. إذا كان في عرف الناس، عرف البلد، أنهم إذا غطوا رؤوسهم في مقابلتهم لبعضهم بعضا أو في أعيادهم ومناسباتهم صار كمالا من حيث الزينة، حينئذ يكون مستحبا في ماذا؟ في الصلاة، لا من باب كونه عرفا، وإنما لكونه داخلا في قوله تعالى: خذوا زينتكم، لأن أخذ الزينة كما سبق منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وأما ما لم يكن عرفا عندهم تغطية الرأس، حينئذ لا يقال بالاستحباب، لأن الزينة هذه مفهومة تختلف من بلد إلى بلد، من زمن إلى زمن، لأن المرد هو إلى العرف، حينئذ ما عده العرف كمالا في الزينة أخذ بالصلاة، وما لم يكن كذلك حينئذ لا يؤخذ الصلاة. إذن القول بأن الإمام أو المأموم والإمام أبلغ في تغطية رأسه أنه مستحب هكذا بإطلاق، نقول هذا فيه به نظر، بل الصواب التفصيل. فما كان زينة في بلد أو قوم حينئذ اتخذ في الصلاة، وما لم يكن حينئذ نقول الأصل عدم الاستحباب. أصل عدم الاستحباب، حينئذ يكون في هذا البلد مثلا الأصل هو تغطية الرأس، تبرع عيب أن يخرج الإنسان من بيته هكذا برأسه، خاصة إذا كان من أهل القدوة طالب علم نحوه، فلا يخرج إلا بثوبه وهندامه ومغطى رأسه. إذن لكن قال جماعة من الأصحاب مع ستر رأسه والإمام أبلغ، والإمام أبلغ، حينئذ نقول هذا فيه الإطلاق به نظر، من الصواب أنه مردود إلى العرف، لأن الله تعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، حينئذ أخذ الزينة يختلف من موضع إلى موضع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك يعني بثوبي، مراد هنا استدلال على استحباب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك يعني في ثوبي، ولقول عمر رضي الله تعالى عنه إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزال ورداء، في إزال وقميص، في إزال وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقميص، هكذا الأثر عن عمر. وهذا أو هذه الأسماء تعتبر كمالا في الزينة في ذلك الزمن، حينئذ لا يكون مستحبا في هذا الزمن أن يتخذ هذا النوع، إلا في حالة واحدة إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى به في مثل هذه المواضع، وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين، هل النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا كان من لباس من نعل وعمامة أو نحو ذلك هل هو مما يقتدى به فيكون مستحبا أو لا؟ وهذا أكثر أهل العلم على المنح، ولكن أكثر أهل الحديث على أنه مما يستحب لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأسوة فعلة من التأسي بمعنى أنه يقتدى به مطلقا، والإطلاق هنا مأخوذ من قوله في رسول الله، ولا شك أن في هنا للظرفية، والظرفية محلها المظروف الذي هو الرسول، والرسول ذات وصفات، حينئذ ما كان في ذاته مما يقتدى به وما كان من صفاته وعاداته وكلامه وما جاء به من تشريع فكله داخل في هذا النص، هذا النص مطلق، حينئذ تقييده بنوع دون نوع نقول نقتدي به في كذا دون كذا نقول نحتاج إلى مقيد، وتقييد المطلق دون دليل كتخصيص العام دون دليل، وكما نمنع أن يأتي آتي ويقول هذا العام مخصوص لكذا وكذا نقول هذا الدليل الذي خصص به لابد أن يكون دليلا شرعيا بمعنى أن يكون كتابا سنة إجماعا قياسا صحيحا، حينئذ إذا خصص بدليل شرعي صحيح فعلى العين والرأس، وأما مجرد استنباط علل وتجعل مخصصات للعمومات تقول هذا لا يستقيم. لماذا؟ لأن الشرع دل على اعتبار العموم بمفهومه العام، ومفهوم العام معلوم أنه كلي بمعنى أنه يصدق على كل فرض فرض من أفراد مدلول اللفظ، حيثما لكل فرض حكم فإنه كلية قد علم مدلوله كلية، إذن العام مدلوله كلية، والمراد بالكلية بمعنى أن الحكم يتبع كل فرض فرض من أفراد العام، ولا يجوز تخصيص أو إخراج فرض من أفراد العام إلا بدليل شرعي لأنه يعتبر معارضا لما حكم به الله عز وجل. فإذا قال اقتلوا المشركين نقول المشركين هذا لفظ عام، لفظ عام، أو نترك هذا المثال قد أفلح المؤمنون، المؤمنون هذا لفظ عام، حينئذ نقول هذا يصدق على كل من اتصف بصفة الإيمان، إخراج زيد من الناس مع كونه متصفا بصفة الإيمان يحتاج إلى مخصص دليل واضح به. لماذا؟ لأن الله تعالى حكم عليه في هذه الآية قد أفلح المؤمنون، حكم عليه بأنه مفلح، وإذا كان كذلك حينئذ لا يعارض هذا الحكم إلا دليل شرعي. كذلك المطلق إذا أطلق الشارع سواء كان في الكتاب أو في السنة حكما حينئذ لا يجوز تقييده إلا بنص شرعي، إلا بنص شرعي. وعليه نقول في رسول الله ظاهر اللفظ على عمومه، رسول يطلق مرادا به الذات المتصفة بصفة الرسالة، حينئذ أمرنا الله عز وجل بالتأسي به مطلقا ولم يقيده. في رسول الله في ماذا؟ في أقواله، في أفعاله، في تروكه، في عاداته، في عباداته، في تشريعاته، كل هذه الأحوال داخلة في هذا النص، كل هذه الأحوال داخلة في هذا النص. حينئذ إخراج الأفعال أو العادات يحتاج إلى دليل واضح بين. وأنا أقول دائما في كتب الأصول خلط كبير في باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاتجاه يكون فيه اتجاه عقلي ليس النظر إلى فعل الصحابة أو تعامل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة متى ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء فعلوه دون سؤال، ولذلك خلع النعل في الصلاة فخلعوا، اتخذ خاتما فاتخذوا خاتما، وكذلك فعله لا يجعل معارضا لقوله من كل وجه، وهذا خطأ كبير جدا حتى عند الشوكاني مع أننا نجله كثير، لأن في هذا الموضع يخطئ كثير، لأن الأوطار من أوله إلى آخره ما يأتي قول يعارضه فعل إلا قال الفعل مخصوص به والقول للأمة. كلما تعارض أمران، قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، قال القول للأمة والفعل خاص به من أجل فك جهة تعارض، هذا خطأ. لماذا؟ لأننا نقول في باب التشريع، تبه هذا القيد، في باب التشريع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله سيان في مرتبة واحدة، كما نقول في أخذ الأحكام الشرعية الكتاب والسنة في مرتبة واحدة. كذلك إذا قيل بأن مصدر الأحكام الشرعية الكتاب والسنة فصار في مرتبة واحدة، حينئذ نأخذ من الكتاب ونأخذ من السنة ولا نعارض بينهما، وإذا جاء تعارض لا نقول هذا قاله الله وهذا قاله الرسول فما قاله الله مقدم وما قاله صلى الله عليه وسلم مؤخر، هذا خطأ ولا يقول به أحد من أهل العلم. فإذا كان كذلك فقوله صلى الله عليه وسلم مع فعله سيان في مرتبة واحدة، فهذا هو الأصل. متى نرجع إلى كوني القول أرجح من الفعل؟ إذا لم يمكن الجمع البتة، إذا لم يمكن الجمع نقول القول لا شك أنه أقوى من الفعل. وأما من حيث التشريع فانتبه، كثير من المتأخرين يخلطون في هذه المسألة. في باب التشريع نقول القول والفعل سيان في مرتبة واحدة، حينئذ إذا تعارضا نفعل بينهما كما لو تعارض قوله مع قوله، كذلك كما نصنع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بالتعارض وقوله، حديث وحديث، قولي وقولي، نقول هذا عام هذا خاص يحمل عليه، هذا مطلق هذا مقيد، هذا نهي هذا صارف، هذا أمر هذا صارف إلى الندب، هكذا فعله مع قوله نعامله بهذه المعاملة. ولذلك بعض الأصوليين ذهب إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من قوله، واستدل به، خرجنا على الموضوع لكن مفيد جدا تقعيد هذا، ذهب إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من قوله. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ثم واصل فواصل الصحابة، ماذا صنعوا؟ قدموا الفعل على القول. لو كانت القاعدة الأصولية عند المتأخرين وإذا تعارض قدم القول صحيحة لما فهم الصحابة الذي فعلوه، وإنما قدموا فعله على قوله فجعلوا الاحتمال في القول لا في الفعل. وكثير من المتأخرين المصريين يجعلون الاحتمال دائما في الفعل، فتأتي الخواطر العقلية فيقال فعل النبي يحتمل ويحتمل ويحتمل إلى آخره، يظن القارئ وطالب المبتدي والذي لا يعي أن هذه تسقط الاستدلال بهذا الفعل، ونقول هذا تشريع هذا دليل يعتبر، وورود الاحتمال يسقط الاستدلال. قل لا، ليست التجويزات العقلية مقبولة في هذا المضان، وإنما لابد أن يأتي بعلة أو احتمال واضح بين، هذا الاحتمال مستند إلى دليل شرعي، ليس هكذا احتمال عقلي من عندي، لا، إنما لابد أن يكون مستند إلى دليل شرعي. إذن الخلاصة نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله في مرتبة واحدة، وإذا انتبه الطالب لهذه القاعدة أسقط كثير من الأحكام عند المتأخرين. لماذا؟ لأنهم يجعلون القول مقدما مطلقا والفعل مؤخرا مطلقا، فإذا تعارضا حينئذ القول مقدم لأنه متعلق بالأمة. نقول هذه القاعدة فعل الصحابة دل على بطلانها، ليست بالصحيحة، صليون نعم لهم مكانتهم والعلم له مكانته، لكن لا نتبعهم في كل صغيرة وكبيرة. لا، بعض النصوص التي تعامل معها الصحابة ونقلت إلينا فهمهم كما فهموا أن الفعل مقدم على القول في الوصال، نقول هذا تقعيد أصولي، الصحابة هم أعلى درجات في فهم الشريعة، حينئذ هم أصوليون، هم أئمة للأصوليين المتأخرين. لماذا؟ لأنهم أهل اللسان، ولأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروا التشريع، عرفوا أسباب النزول، عرفوا الناسخ والمنسوخ إلى آخره، معلم الأمة بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ فهموا أن الفعل مقدم على القول. حينئذ هذه القاعدة التي وصلها كثير وجرى عليه كثير من الفقهاء المتأخرين، وصلها كثير من الأصوليين، نقول هذه القاعدة باطلة فاسدة. لماذا؟ لإطلاق الأمر بالتأسي في الآية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، في للظرفية، رسول الله ذات متصفة بالرسالة، فأطلق أسوة مطلقا دون قيد. فمن أراد أن يقيد ويخرج بعض الأنواع يأتي بالدليل على العين والرأس، وإذا لم يأتي بالدليل حينئذ نقول أصل بقاء الإطلاق على إطلاقه حتى يرد الدليل. فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعتبر في مقام فهم النصوص، وقد أيدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم في جزئية معينة، لكن لا نعمم الحكم في هذا، قد يكون ثم قرينة وجدوها لي أنهم قدموا الفعل مطلقا على القول في النهي عن الوصال، أو اعتبروها أنه قرينة صارفة لي للوصال، أو أن الجهة منفكة من حيث الوصال، نوعية الوصال، لأن الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم من الوصال إلى السحر، هذا مأذون فيه مع الكراهة، مع الكراهة، فيجوز للمسلم أنه إذا أراد أن يواصل، يعني إذا غربت الشمس يبقى صائما إلى وقت السحر، وأما أن يصل اليوم باليوم هذا منهي عنه، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المذكورات هنا نقول تختلف من زمن إلى زمن، يعني هل يلبس الإنسان الرداء والإزار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، نقول على القاعدة العامة الأصل أنه تشريع، فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا فنلبس الإزار والرداء، لكن هذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ عندنا قواعد عامة، قواعد يمكن تقييد مثل هذه التصرفات. من أمكنه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث لا ينكر عليه ولا يكون فيه تشويه التزام مثلا أو الاستقامة كما شان في بعض الأماكن، حينئذ يتأسى على أصل هذا، فيعتم ويلبس الإزار والرداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيفعل كما فعل. ولذلك ذكر فتوحي في مختصر التحرير أو في شرحه نسيت في هذه الآية أسوة حسنة، فسرها قال أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه فعل، وأن تترك كما ترك لأجل أنه صلى الله عليه وسلم ترك، ويبقى على هذا الإطلاق. حينئذ نقول هذه الأفعال، لبس العمامة والنعل السبتية وكذلك الإزار والرداء، نقول هذا الأصل استحباب أن يقتدي المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، وأكثر أهل الحديث على هذا. ولكن إذا اختلف الزمان واختلف اللباس حينئذ نقول ليست القاعدة أن توافق لباس قومك كما يظن البعض، قل لا، ليست هذه القاعدة، وإنما القاعدة أنك توافق لباس النبي صلى الله عليه وسلم للأمور العامة، الأدلة العامة، لكن إن حصل تعارض حينئذ لا شك أن نشر الدين وأن بقاء التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير اللباس أنه مطلوب من الناس. فإذا كانت هذه الأفعال تؤدي إلى أن ينفر الناس منك ومن دعوتك، حينئذ لا شك أن إبلاغ الأحكام الشرعية وتعليم الناس ونشر الدعوة والتعلم والتعليم أنه مقدم، فمراعاة المصالح حينئذ نقول مقدم على درء المفاسد، فيسد هذا الباب لخاص من الخواص ليس عاما، نقول للناس لا تتأسوا هذا ليس بوارد، نقول لا، أنت يا زيد من الناس إذا لم تستطع لهذه الأمور حينئذ أنت في نفسك خالف، فيكون الأفضل في حقك أن تلبس ما يوافق الناس، وأما أن يكون هو القاعدة العامة أو أنه مستحب مطلقا فلا، هذا مخالف للأدلة. ودائما ننطلق من القواعد لا من الفروع، لقعدنا قاعدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به مطلقا دون تفصيل، قد حث الله عز وجل على ذلك، وهذا الذي فهمه الصحابة، حينئذ نقول هذا العصر. ولذلك أنس فيما أذكر أنه صار يحب الدباء، لماذا؟ أكل هذا النوع من الأكل، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول مبتدع، لبس النعل السبتية كان ابن عمر يحرص عليها، هل نقول مبتدع لأنه تقرب إلى الله عز وجل بما لا يتقرب به؟ قل له هذا فهم الصحابة. عشرات النقول عن الصحابة أنهم كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون تفصيل فيما يسمى بالعادات وفيما يسمى بتشريعات والعبادات. حينئذ نقول هذا هو الأصل، لكن إذا وجد ما ينازع حينئذ نجعل المفضول فاضلا باعتبار زيد من الناس وفي زمن معين فقط، في زمن معين الفاضل قد يكون مفضولا لكن ليس على جهة الإطلاق، وإنما يكون على جهة الخصوصية. مثلا بعض الناس الأصل في النوافل أن تكون في البيت، كذلك أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوب، لكن إنسان لو كان في المسجد يصلي الرواتب، يصلي بخشوع وطمأنينة إلى آخره، وإذا صلى في بيته قد يشغل، قد إلى آخره تأتيه عوارض، حينئذ صار المفضول الذي وصلاته في البيت فاضلا، وصار الفاضل الذي وصلاته في بيته مفضولا. لكن نقعد الناس قاعدة عامة صلوا في المساجد الرواتب، لأن الإنسان لو صلى في بيته لا يحسن الصلاة، قل لا، وإنما هذا يختلف. قد يوجد من الناس من إذا صلى في بيته يكون أخشع مما لو صلى في المسجد، جاء على الأصل أو لا؟ جاء على الأصل، حينئذ هذا الفاضل في حقه أن يصلي الراتبة في بيته، والمفضول أن يصلي فيه في المسجد، هذا وافق الشرع، وافق الشرع. لكن لو عاكس شخص من الناس قال أنا لا أجد الخشوع إلا في المسجد، حينئذ نقول له بخصوصك أنت باعتبارك أنت زيد من الناس ليس بقاعدة عامة، صار المفضول فاضلا والفاضل مفضولا، هذا مثله. الأصل العام التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في كل ما نقل عنه، إذا زيد من الناس اشتكى أو قوم من الناس أو بيئة أو مكان، حينئذ يعتبر الحكم مستثنى باعتبارهم، يصير المفضول فاضلا والفاضل مفضولا. وتستحب صلاته في ثوبينه، نقول لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك، ولذلك قال الشارح كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص. والقميص جمعه قمصان وقمص، فعلان وفعل، يعني يجمع على نوعين، وهو ما يلبس على الجلد من قطن وكتان لا من صوف. والرداء الملحفة كسر الميم يشتمل بها، يعني يلتحف بها. والإزار الملحفة أيضا، وكل ما سترك وسره بعضهم بما يستر أسفل البدن، والرداء ما يستر به أعلاه، وكلاهما غير مخيط. وقيل الإزار ما تحت العاتق والرداء ما فوقه والظهر، والكل صحيح. يستحب أحدهما مع القميص، والأفضل القميص والرداء ثم الإزار. الأفضل هذا حكم شرعي، لأن الفضيلة والندب هذه كلها فضيلة، والندب والذي استحب ترادفت ثم تطوع تقول، فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، كلها هذه ألفاظ مترادفة. وفرق بعض المتأخرين من الأصوليين، والتفريق محدث، لأن الجامع بين هذه الألفاظ كلها أنه ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. حينئذ لا نحتاج أن نفصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله مرة فهو سنة، وما لم يفعله فهو فضيلة، والفضيلة أفضل من السنة، كل هذه لن يترتب عليها أحكام. نقول هذه كلها اصطلاحات مذهبية، يعني متأخرة، وهي حادثة، وهي حادثة. والأصل أن السنة والنفل والفضيلة مقابلة للواجب، وثوابها واحد، إن جاء دليل يدل على شيء معين باعتبار الزيادة من الثواب حينئذ يعتبر. والأفضل القميص والرداء ثم الإزار، أو السراويل مع القميص، أو السراويل مع القميص ثم أحدهما مع الرداء، وأفضلهما مع الإزار الرداء، لأنه لبس الصحابة. ولا يحكي تقاطيع الخلقة، أفضلهما تحت القميص السراويل لأنه أستر. وقال الشيخ عن ابن تيمية رحمه الله تعالى الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء. وقال القاضي يستحب لبس القميص، يستحب لبس القميص إذن، وتستحب صلاته في ثوبين قال الشارح كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص، وهذا يعتبر أستر. كلما كان أستر لعورته وما أمر به ستره بالصلاة، سواء كان أمر على جهة الاستحباب أو الوجوب فهو أكمل. ومن الثوبين الإزار والرداء. ولا يكره في ثوب يستر ما يجب ستره لما في الصحيحين، لأنه قال تستحب صلاته في ثوبين، إذن في ثوب واحد لا تستحب، كذلك حكمه هنا بالإثبات يخالفه، وتستحب صلاته في ثوبين، إذن في ثوب واحد لا تستحب صلاته. العكس، هل إذا نفي الاستحباب وقعنا في الكراهة؟ لا، جواب لا، الجواب لا، لا يقع في الكراهة. لكن هذا الاستحباب نفي الاستحباب باعتبار الشخص الآحاد، أما باعتبار العموم فيقع في الكراهة. يعني لو كان الإنسان من عادته أنه يصلي الفرض ويصلي الراتبة، الأصل أنه يصلي الراتبة ويوتر، ولكن إذا ترك راتبة واحدة نقول ترك مستحبا، لكن هل وقع في مكروه؟ جواب لا. لكن لو ترك الرواتب كلها وقع في مكروه، وقع في مكروه. لماذا؟ لأن النصوص العامة الدالة على المسارعة في الخير ونحوها تدل على أن الإنسان الأصل فيه، أو أن المسلم الأصل فيه أن يكون سباقا للخير، فإذا ترك حينئذ يكون ثم تواني وتكاسل، والأصل في المسلم ألا يكون متكاسلا، وقد دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه أن يجنبه ربه جل وعلا الكسل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا يترك الوتر إلا رجل سوء. لماذا؟ مع أنه يرى أنه مستحب، لأنه لا يترك ما جاء فيه من الفضل والأحاديث المتواترة في بيان مشروعيته، حتى قال إمام من الأئمة أنه واجب كالصلوات الخمس، لا يترك هذا الفضل إلا رجل ليست عنده رغبة في الخير. هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نقصا، وإذا كان نقصا حينئذ عيد عليه أو رجع إليه بقول بالك. إذن المراد هنا أنه إذا قيل يستحب صلاته في ثوبين لا يفهم منه أنه يكره أن يصلي في ثوب واحد. ولذلك قال المحشي هنا ولا يكره في ثوب يستر ما يجب ستره، لما في الصحيحين لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال أو لكلكم ثوبان. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. ولذلك قال الخطاب لفظه استخبار ومعناه الإخبار، أو لكلكم ثوبان، كأنه يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا المراد، المراد الإخبار، يعني ليس لكلكم ثوبان، وإنما الغالب والأكثر يكون كل شخص من فقر الصحابة ثوب واحد. قال الخطابي لفظه استخبار ومعناه الإخبار على ما هم عليه من قلة الثياب، دل الحديث على أن الثوب الواحد مجزئ. قال النووي لا خلاف في جواز الصلاة في الثوب الواحد، وأجمعوا على أن الصلاة في الثوبين أفضل، والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة، إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يديه تبارك وتعالى، والتذلل للوقوف بين يديه والتذلل له والخضوع لجلاله، ويسن لبس الثياب البيض والنظافة بثوبه وبدنه باتفاق أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى ويكفي ستر عورته في النفل، وتستحب صلاته في ثوبين، ويكفي، ها يكفي هنا مبحث أصولي، ما هو؟ ويكفي كفاية العبادة الإجزاء، وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء. يكفي يعني يجزي، يعني يجزي. والكفاية كفاية العبادة بإسقاط الطلب أو الاقتضاء هو الإجزاء. وقوله ويكفي يعني يجزي. ستر عورته، عورة من؟ الرجل في النفل، يعني لو ستر عورته ما بين السرة إلى الركبة وصلى وصلاته صحيحة مجزئة. لماذا؟ لأنه أتى بالواجب، أتى بالواجب. ما هو الواجب في النفل؟ أن يستر عورته ما بين السرة والركبة. حينئذ إذا فعل ذلك عمدا نقول صلاته صحيحة وصلاته مجزئة، بمعنى أنه أسقط الطلب، أسقط الطلب. ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل. وأما ما زاد على ستر العورة ما بين السرة والركبة فهو زيادة، تعتبر سنة، تعتبر سنة. فإذا زاد لبس الثوب وغطى المنكبين ولبس الشماغ والبشت نقول هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر زيادة، وكله يعتبر سنة. فإذا صلى آخر حينئذ، إذا صلى آخر وهو ساتر لعورته مغلظة، لعورته ما بين السرة والركبة، حينئذ نقول هذه صلاة صحيحة، فكلاهما قد أدى ما عليهما. ويكفي ستر عورته في النفل. قال إجماعا من حاشية، لكن إجماع هذا فيه نظر، فيه نظر، إذ بعض الفقهاء ومنهم الخرقي في المذهب عند الأصحاب أنه يجعل النفل كالفرض، بمعنى أنه لا بد مع ستر العورة من تغطية أحد العاتقين، من تغطية أحد العاتقين. فقوله إجماعا قل هذا فيه نظر، هذا كثير عند المتأخرين في حكاية الإجماع، أكثر إجماع المتأخرين ما هو قول الجمهور أو الجماهير، أو أن يقل الخلاف بحيث لا يكاد يذكر المخالف. وأما أن المراد به الإجماع الأصولي اتفاق طائفة إلى آخره، نقول هذا ليس كذلك. ويكفي ستر عورته في النفل. قال إجماعا قلنا فيه نظر، قال لأنه مبناه، لأن مبناه على التخفيف، يعني النفل مبناه على التخفيف، ولذلك يسامح فيه بترك القيام، يعني القيام ليس بواجب، ليس بركن في النفل، ولكن نقول هنا لأن النص جاء بذلك، لأن النص جاء بذلك. لو لم يرد نص بأن القيام يمكن أن يسقط، بمعنى أنه من صلى قاعدا متعمدا عالما نفلا صح صلاته، لو لم يرد نقول الأصل أن النفل والواجب سيئا، ما ثبت في النفل ثبت في الواجب، وما ثبت في الواجب ثبت في النفل، هذه قاعدة مطردة، هذا الأصل. فصيام النفل من حيث الأحكام، من حيث حقيقة الصيام، من حيث المفسدات كصيام الواجب، لا فرق بينهما. كذلك في الصلاة ما ثبت في النفل الأصل أنه ثابت في الفرض، والعكس بالعكس. فكونه قاعدة عمم لأن مبناه على التخفيف، نقول التخفيف هنا ما جاء الشرع به، وأما ما لم يرد الشرع بتخفيف في النفل فالأصل إلحاقه بالفرض. فهذه القاعدة عليلة ليست بمسلمة، بمعنى أنه إذا قيل بأن النفل مخفف فيه حينئذ نخفف بالاجتهاد، نقول لا، وإنما بالشرع بدليل شرعي. فجاء الشارع بإسقاط القيام عن المتنفل من أجل أن يكثر الإنسان، يكثر النافلة، لو قام وجالس قد يتعب، لو كان يصلي جالسا قد يكثر من قيام الليل ونحو ذلك، فيبقى على الأصل. وكذلك الاستقبال في حال سيره مع القدرة، يعني استقبال القبلة لا يشترط، إذا كان في السفر وهو في السيارة مثلا أراد أن يصلي له أن يصلي، طيب القبلة يعرف أنها في الخلف، ماذا يصنع؟ يصلي كما هو على حالته، ولو ترك الشرط وهو استقبال القبلة عمدا عالما. لماذا؟ تخفيف من الشرع، أحسنت، نعم، لأن الشرع قد أتى بهذا. فإذا لم يأتي الشرع بهذا الاستثناء بقينا على الأصل، أو أنه لو صلى في سيره مخالفا لقبلة صلاة باطلة كذلك بقين على الأصل. حينئذ صارت هذه القاعدة عليلة، ليس كلما ادعينا بأن النفل فيه تخفيف من حيثية معينة قلنا به، لأن الأصل التخفيف في النفل، قل لا، الأصل استواء النفل به بالفرض، فما جاء التخفيف شرعا في النفل أبقينا استثنيناه وبقي الأصل على أصله. واستدل بعضهم بحديث إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقوك، قال هذا في تطوع، إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقوك، قال هذا في التطوع. وحديث أبي هريرة الآتي في الفرض، وظاهر كلام الخرقي التسوية بين النفل والفرض، بمعنى أن المذهب أنه لا يكفي ستر العورة في الفرض، بل لابد مع ذلك أن يستر أحد العاتقين. عند الخرقي خلاف ذلك، بمعنى أنه يشترط الاستواء، أو أنه يشترط مع ستر العورة في النفل ستر أحد العاتقين. مظاهر كلام الخرقي التسوية بينهما، لأن ما اشترط للفرض اشترط للنفل كالطهارة، نعم هذا تقعيد صحيح، ما اشترط للنفل اشترط للفرض، وما اشترط للفرض وهو وجوب، أو ما أوجب للفرض وهو وجوب ستر أحد العاتقين كذلك أوجب في النفل، فالتفرقة بينهما بدون دليل غير مسلمة، ولأن الخبر عام فيهما كما سيأتي. إذن ويكفي ستر عورته في النفل، والصحيح أنه لا يكفي، بل لابد مع ذلك أن يغطيها ويستر مع العورة أحد العاتقين كالفرض لعموم النص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا نهي، والنهي للتحريم. حينئذ لا فرق بين النفل والفرض في ذلك، وهو قول الخرقي، وكما سيأتي قول أبي الخطاب وابن عقيل ونحوهم. ومع أحد عاتقيه في الفرض، ومع أحد عاتقيه في الفرض، في الفرض هذا متعلق بقوله يكفي، ومع أحد عاتقيه هذا متعلق بيكفي كذلك، يعني مع أهل ظرف. ويكفي ستر عورته في النفل، ثم قال ومع، كأنه قال ويكفي ستر عورته مع أحد عاتقيه في الفرض، يكفي في الفرض ستر عورته مع أحد عاتقيه. حينئذ الحكم في الفرض على ما ذهب إليه المصنف، الحكم في الفرض يزيد على الحكم في النفل بشيء واحد، وهو تغطية أو ستر أحد العاتقين، واشتركا في وجوب ستر العورة. وجوب ستر العورة ما بين السرة والركبة هذا شرط صحة للصلاة في الفرض والنفل، وخفف في النفل بإسقاط وجوب تغطية أحد المنكبين أو العاتقين. في الفرض قال ومع أحد عاتقيه، أحد عاتقيه هذا لا يفهم منه التعميم، والمذهب هو التعميم، ولذلك قدر الشارح مع جميع. لماذا قدر جميع؟ لأنه لا يكفي البعض، لو غطى بعض المنكب العاتق، لو غطى بعضه طرفه يرزي لا يرزي، لابد من أن يكون التغطية عامة لجميع المنكب. فقول الماتن مع أحد عاتقيه لا يوفي بمراد أصحاب المذهب، وهو أنه يجب التعميم، فقدر الشارح مع جميع أحد عاتقيه في الفرض، كذلك يقال في الفرض يعني مع القدرة، مع القدرة، إلا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، فإذا لم يجد إلا ما يسر عورة سقط عنه. لماذا؟ لأنه عاجز، وأن الواجب إنما يكون واجبا إذا كان قادرا، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا لم يستطع أن يغطي أحد عاتقيه. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، حينئذ دل على أن من لم يستطع أن يغطي أحد عاتقيه حينئذ سقط عنه. إذن في الفرض نقول معاه مع القدرة. الفرض ما يقابل النفل، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، طلبا جازما. حينئذ الفرض أطلقه المصنف، فيشمل فرض العين كالصلوات خمس، ويشمل فرض الكفاية كالجنازة أو الجنازة، ويشمل كذلك الصلاة المنذورة أو اليمين. لماذا؟ لأن المصنف أطلق، الناظم المصنف الماتن أطلق، قال في الفرض، والفرض ما يقابل النفل، حينئذ يدخل فيه، لا نحدده بالفرض الذي هو المكتوبات الخمس فنجعله الفرض العيني، نقول لا، يشمل الفرض العيني والفرض الكفاي وما فرضه المسلم بسببه هو كاليمين والنذر. فلو نذر أن يصلي أربع ركعات حينئذ نقول هذه صلاة منذورة، فيجب عليه أن يستر عورته وأن يغطي، يستر أحد العاتقين لدخوله في عموم قوله لا يصلي الرجل في الثوب، وهذا قد صلى، حينئذ نقول الحكم يعتبر عاما. قال الشارح، شارح الأصل، ومع أحد عاتقيه في الفرض يعتبر شرط صحة للصلاة بظاهر المذهب، يعني قوله في شرط الصحة ومنها ستر العورة، هذا مقيد في الفرض بماذا؟ بأن يستر أحد العاتقين، فلو لم يستر مع القدرة لم يحقق الشرط، لم يحقق الشرط. لماذا؟ لكونه لم يمتثل ما جاء به الشرع، فجاء الشرع بستر العورة وبزيادة على ستر العورة، ونحن نقول هذا على المذهب، نحن نقول ما جاء الشرع بالأمر بستر العورة والصلاة، وإنما جاء بالأمر بالزينة، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فنبقى على ما أطلقه الشارع. وأما ستر العورة هذا كما مضى معنا أنه لا، لم يأتي به النص، وإنما ذكره الفقهاء، وذكره لا بأس به، لا اعتراض يعني من حيث التخطئة لا من الأصل، وإنما أراد أن يميز أن الزينة منها ما هو عورة ومنه ما ليس كذلك، ثم يذكرون ما تعلق به بالعورة في الصلاة وفي غيرها وأحكام إلى آخره، فعلقوا الحكم به بستر العورة. إذن وهو شرط لصحة الصلاة في ظاهر المذهب، واختاره ابن المنذر، اختاره ابن المنذر للحديث المذكور الآتي، لأنه نهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي بإثبات الياء، وسيأتي بحذفها، وهذا نهي أو خبر في معنى النهي، ومعلوم أن القاعدة العامة في المذهب عندنا، وهي قاعدة صحيحة مطردة كما ذكرناه في شرح الورقات المطول، حينئذ نقول هذه قاعدة عامة مضطردة، أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، حينئذ قال هذه الصلاة منهي عنها فهي باطلة، فهي باطلة، ولأن ستره واجب في الصلاة فالإخلال به يفسدها كالعورة. وذكر القاضي وابن عقيل أنه نقل عن أحمد ما يدل على أنه ليس بشرط، يعني المذهب أنه شرط، ستر أحد المنكبين عاتقين أنه شرط، ونقل عن أحمد ما يدل على أنه ليس بشرط، فإنه قال في رواية في من صلى وثوبه على إحدى عاتقيه، قالوا أحد عاتقي وإحدى يذكر ويؤنث، والأخرى مكشوفة يكره، سئل عن من صلى كاشفا ومغطيا، كاشفا إحدى عاتقي ومغطيا الآخر، قال يكره، وإذا قال يكره يعني صلاته صحيحة، فدل على أنه ليس بشرط، إذ لو كان شرطا لأمره بالإعادة، ولم يأمره بالإعادة فدل على أنه ليس بشرط عنده. هذه رواية ثانية نقلت عن إمام أحمد، لكن هل هي موافقة للقول الذي معنا؟ موافقة؟ هو سئل عن ماذا؟ عمن لم يغطي أو من ستر أحد وكشف الثاني، إذا ليست مسألتنا، فلا يقال رواية أخرى عن الإمام أحمد في نفس المسألة، مسألتنا في من صلى كاشفا لم يستر أحد العاتقين، والسؤال الذي وجه للإمام أحمد من ستر أحد العاتقين وكشف الآخر قال يكره ولم يأمره بالإعادة، إذن لا تعتبر هذه رواية أخرى في المسألة، لا تعتبر رواية أخرى في المسألة. قيل له يؤمر أن يعيد فلم يرى عليه إعادة. أجيب عن هذه الرواية بأن هذا ليس رواية أخرى، وإنما يدل على أنه لا يجب ستر المنكبين جميعا. وقال القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل من الأصحاب يجب ستر المنكبين، يجب ستر المنكبين، هذا قوله في المذهب لأبي الخطاب والقاضي وابن عقيل، يجب ستر المنكبين، يعني يعتبر من شرط صحة الصلاة في الفرض أن يستر عورته ويستر المنكبين معا، ويستر المنكبين معا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، على عاتقيه. وهذا ليس هو المذهب، المذهب أنه يجب أن يستر أحد المنكبين، وسيأتي أن راجح هو ما ذهب إليه القاضي ابن عقيل وأبو الخطاب أنه يجب ستر المنكبين معا. طيب هنا قال الشارح ومع جميع أحد عاتقيه، عاتقيه جميع يعني لا بعض العاتق، بل لابد من التعميم له، والعاتق اسم فاعل موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء من المنكب، منكب هذا، ونجاد السيف من الكتف أو ما بين المنكب والعنق، جمعه عواتق وعتق، يذكر ويؤنث، والمنكب المجتمع رأس العضد والكتف والكتف. قال الوزير أجمعوا على أنه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في الصلاة فرضا أو نفلا إلا أحمد، كأنه رأى أن هذه من المفردات، أنه لا يجب ستر، أنه لا يجب ستر المنكبين في الصلاة فرضا أو نفلا إلا أحمد، فأوجبه في الفرض وعنه في النفل روايتان. وقال النووي وغيره فيه عن أحمد روايتان، إحداهما أنه لا يجب في الفرض ولا في النفل، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف لقول ما يتزر به. إذن ثم قولان في المسألة، يشترط لا يشترط، والجماهير أنه لا يشترط، بمعنى أنه يكفي أن يستر عورته في الفرض والنفل معا، وما زاد على ذلك فليس بشرط في صحة الصلاة، ليس بشرط في صحة الصلاة. ما دليل المذهب أو الذي انفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة، لا يصلي. قال ابن الأثير كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، لا يصلي، هكذا أثبتها الشارح هنا لا يصلي. قال ابن الأثير كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، ووجهه أن لا نافية، لا نافية وليست بناهية، إذ لو كانت ناهية لحذف الياء، صحيح؟ ما وجه الصحة؟ نحن نقول لا هنا ليست بناهية وإنما هي نافية، لماذا؟ لأنه أثبت الياء، إذ لو كانت ناهية لحذف الياء، لكان الفعل مرزوما بلا، حينئذ يجب حذف الياء لأنه علامة جزم، أهو جزم الفعل المضارع إذا دخل عليه جازم. إذا لا يصلي نقول أن لا نافية، وهو خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، كأنه قال لا يصلي، لا يصلي. وعند البيانيين أن النفي أبلغ من النهي، أبلغ من النهي، لأنه يدل على أن الحقيقة غير موجودة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورواه الدارقطني في غرائب مالك بلفظ لا يصلي حذف الياء، وعليه تكون لا هذه ناهية والفعل مضارع ملزوم بلا وحذفت الياء. ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ لا يصلين بزيادة نون التوكيد لا يصلين. حينئذ تقول لا هنا ناهية أو نافية؟ يقول لا يصلين نافية أو ناهية؟ ناهية. لماذا؟ توكيد الفعل المضارع متى يكون؟ ها بعد النهي وبعد القسم كذلك تكون ناهية، تكون ناهية، لأن الفعل المضارع لا يؤكد إلا بعد قسم أو نهيين. ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات متطابقة، إن كان في بعض الضعف لكن لا يخالف بعضها بعضا. فما كان بصيغة النفي فهو بمعنى النهي، وما كان بصريح النهي فلا إشكال فيه، موافق لمعنى خبر. وما كان لا يصلين بالتوكيد لا يخالف، بل هو نهي مؤكد. وقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ نقول هذا واضح وبين، والأصل في النهي التحريم. إذن لا يصلي نقول هذا خبر في معنى النهي، أو هو نهي صريح كما في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يصلي. والنهي يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. حينئذ هذه الصلاة مأمور بها أو منهي عنها؟ منهي عنها. هل هي قربة وطاعة أو معصية؟ معصية. وما كان كذلك فالأصل فيه العدم، الأصل فيه العدم. ولذلك قيل النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الصلاة المنهي عنها عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة عامة طردة. حديث هذا يعتبر أصل في تقعيد هذه القاعدة، أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم معاد لأصله، معاد لخارجه، معاد لوصفه. هذه كلها إنما أتت من فلسفة المناطقة، ودخلت على أصوليين ثم تبناها بعض المحدثين، صار يفصل في مثل هذه المنهيات ما نهي عنه لذاته أو لوصفه أو لشرط أو لركن، يعني ما كان داخلا في جزء المهي يقتضى الفساد، وما كان عن خارج أو لخارج لا يقتضي الفساد. نقول هذا الاستثناء كالاستثناء هناك في قوله قد أفلح المؤمنون، لأن قوله فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا، كل فعل مشتمل على محرم فهو مردود، لأنه ليس مما أمر به الشرع، ليس مما أمر به الشرع. فمن صلى عاريا مع إمكان ستر نقول صلاته باطلة. لماذا صلاته باطلة؟ لأنه عمل عملا ليس عليه أمرنا سنة، وهذه الصلاة هو صلى. لماذا نقول الجهة منفكة؟ فنقول هذه الصلاة منهي عنها فهي باطلة، فهي باطلة. وكذلك سيأتي لو صلى بحرير أو مغصوب أو بثوب مسبل نحو ذلك، صلاة باطلة لعموم النص كما سيأتي. إذن لا يصلي نقول هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. حينئذ نأخذ بأن هذه الصلاة تعتبر منهيا عنها فهي باطلة. ولذلك قال الشارح أنه شرط لصحة الصلاة في ظاهر المذهب، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، وهنا لزم من عدمه وهو عدم تغطية العاتقين أو أحدهما على المذهب عدم الصلاة، عدم الصلاة. ثم قوله لا يصلي فعل مضارع، وهو منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة. حينئذ نقول لا يصلي هذا عام، أليس هو من صيغ العموم؟ من صيغ العموم أو لا؟ الفعل المضارع الواقع في صيغة النفي أو النهي من صيغ العموم على الصحيح عند الأصولية، فيه خلاف، والصحيح أنه من صيغ العموم. ولذلك نقول في باب التوحيد هناك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا، نقول هذا نهي عن الشرك الأكبر فقط أو الأكبر والأصغر والخفي إذا زدنا عن الجميع، كل شرك أي نوع كان قل أم كثر فهو منهي عنه، قيده بالأكبر قيده بالأصغر قيده بالخفي فهو منهي عنه بهذا النص. ما وجهه؟ تقول تشرك فعل مضارع دخل عليه صيغة النهي فيعم. ما وجه العموم؟ نكرة في سياق النفي النهي، لأن النكرة في سياق النهي تعم. كذلك لا يصلي مثل لا تشرك، فنقول نكرة في سياق النفي حينئذ تعم. تعم ماذا؟ الفجر والعصر والمغرب، الفرض والنفل، ائت بالجنسين أو النوعين، فتعم الفرض والنفل. حينئذ من استثنى النفل نقول ائت بمخصص، ائت بمخصص، لأن النص هنا عام والأصل في العام أن يبقى على عمومه، فلا يخرج منه فرض من أفراده إلا بدليل شرعي صحيح، وليس ثم دليل شرعي صحيح في هذه المسألة. ولذلك قلنا الصحيح أن الحكم هنا عام في النفل والفرض، وقول المصنف يكفي ستر عورته في النفل فيه نظر مرجوح، بل الصواب أنه لا يكفي ستر عورته فقط في النفل، بل لابد مع ذلك أن يستر منكبيه معا. لا يصلي الرجل احترازا من المرأة، والمرأة لها حكمه الخاص، في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه، مفرد أو مثنى؟ مفرد، ولذلك أخذ المصنف هنا على أحد عاتقه، ما قال على عاتقيه، ما قال على عاتقيه، ونحن نقول الصواب أنه على عاتقيه للفظ مسلم على عاتقيه بالتثنية، حينئذ لا تعارض بين الروايتين، فعلى عاتقه مفرد مضاف يعم، وإذا كان كذلك حينئذ لا يخالف التثنية. إذن كلا الروايتين متطابقة متوافقة، بعضها يفسر بعض، فقوله على عاتقه في اللفظ نعم هو مفرد واكتفى به الأصحاب جعلوه المذهب، ولكن رواية مسلم لفظ مسلم على عاتقيه بالتثنية، ولا تعارض بين هذه الرواية وبين المفرد، لأن المفرد إذا أضيف عم، فقوله على عاتقه هذا مفرد مضاف يعم، وأقل العموم شيئان ليس الجمع، أقل العموم ما يصدق عليه اثنان فأكثر، اثنان فأكثر. إذن دل هذا النص أو دل الحديث على المنع من الصلاة بالثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء، منه شيء. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. قالوا لا يجب، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمه في حديث آخر ولم يذكر العاتقين ولا أحد العاتقين، ما هو؟ قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. قوله فاتزر به دليل على أنه لا يجب تغطية المنكبين أو أحد المنكبين، لا يجب تغطية المنكبين أو أحد المنكبين. وحملوا هذا الحديث لا يصلي الرجل في الثوب الواحد، حملوا النهي هنا على أو النفي بمعنى النهي، حملوه على التنزيه بمعنى أنه يكره، بمعنى أنه يكره. وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه، وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، وعنه أيضا تصح ويأثم، والمذهب ما قدمناه. ودعوى الإجماع التي ادعاها ابن المنذر فيما سبق، قال الوزير أجمعوا على أنه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في الصلاة فرضا أو نفلا، جعلوا هذا الإجماع عند بعض الفقهاء علة صارف أو قرينة صارفة للنهي أو الأمر فيما سيأتي من التحريم إلى كراهة، ومن الوجوب إلى الندب. ودعوى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق وجعله صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة هذا منقوض بمخالفة أحمد، هذا إذا اعتبرنا الإجماع بعد الصحابة، ومنقوض بمخالفة ابن عمر وبعض الصحابة ممن نقل عنهم القول بوجوب ستر أحد المنكبين. وكلام الترمذي رحمه الله تعالى يدل على ثبوت الخلافة أيضا. ونقل المنع عن ابن عمر، منع يعني ألا يصلي وهو لم يسر أحد العاتقين. وطاووس والنخعي، ونقل السبكي الكبير وجوب ذلك عن الشافعي واختاره. فإذا تقرر عدم حجة الإجماع قرين الصارفة فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي، وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق، والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه. ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعا جمعا بين الأحاديث. الجمهور كما سبق السند للحديث الصحيحين إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزر به. قل نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال التحف به، دل ذلك على أنه ستر المنكبين. وأما إذا كان ضيقا فلا يكفي إلا ستر العورة، قلنا من الأساس أنه يسقط عنه هذا الواجب، إذا لا تعارض. فنجعل هذا الحكم وهو وجوب ستر المنكبين أو أحد المنكبين على المذهب أنه إذا أمكنه، إذا كان الثوب يسع ستر العورة مع أحد المنكبين، وإذا لم يكن كذلك حينئذ تحمل الرواية الأخرى فالتزر به، تزر به يعني لفه على عورة فقط، فدل على أنه لا يؤمر بستر أحد المنكبين. نقول هذا حجة عليكم لا لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بين الثوب إذا كان واسعا وإذا كان ضيقا، فعلق الحكم بالثوب الواسع دون الضيق، ونحن نقول به في الحالين، إذا كان واسعا وجب عليك ستر أحد المنكبين، وإذا كان ضيقا لم يجب عليك، وما فرق الشرع بينهما هو الذي يجب إعماله وتقديمه. لا نقول كيف فرق بينهما وبين متماثلين إلى آخره، هذا تعليل عليه. ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعا جمعا بين الأحاديث، قد عمل بظاهر الحديث. هذا ابن حزم رحمه الله تعالى، فقال فرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه، فإن لم يفعل بطل صلاته. نعم، فإن لم يفعل لأنه شرط صحة بطل الصلاة. فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه، سواء كان معه ثياب غيره أو لم يكن. ثم ذكر ذلك عن نافع مولى بن عمر والنخعي وطاووس. إذن الصحيح في المسألة هو الأخذ بظاهر النص، لا يصلي هذا نهي، هذا نفي بمعنى النهي، حينئذ النهي يعتبر في أصله وهو التحريم. هل دلت قرينة واضحة بينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة؟ نقول ما ادعاه الجمهور من الإجماع فهو باطل، وما ادعاه من أن الحديث معارض له إذا كان الثوب واسعا أو كان ضيقا، نقول هذا الجمع بينهما ممكن، فلا يجعل قرينة صارفة ويبقى النهي على أصله، وأنه يدل على التحريم. فإذا كان كذلك إذا صلى ولم يسر منكبيه مع القدرة، نقول هذه الصلاة منهي عنها، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وصلاته باطلة، صلاته باطلة، وتنطلق من النص، لا تستعظم الأمر إنما تنطلق من النص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه. رواه البخاري. فليخالف ما نوعه؟ أمر، والأمر يقتضي الوجوب، حينئذ يجب أن يخالف بين طرفيه طرف وطرف. فإذا ترك هذا الواجب، هذا واجب في الصلاة، فإذا ترك الواجب في الصلاة مع القدرة عليه ما حكمه؟ بطل الصلاة. لو ترك التشهد الأول عمدا بطل الصلاة، كذلك لو ترك الفاتح عمدا ويقول بالوجوب مثلا أو الركنية بطل الصلاة، فكذلك الحكم هنا. وحمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، على الاستحباب لقوله فاتزر به، جعله قرينة صارفة. قل ليست بقرينة صارفة، بل الصواب أنه يبقى على ما هو عليه. وخالفه أحمد، والخلاف في الأمر هنا كالخلاف في النهي السابق. وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به، متفق عليه. الالتحاف بالثوب التغطي به، والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين، بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء. هذا إذا كان الثوب واسعا يلتحف به مطلقا، حينئذ يكون بالتحافه قد ستر عورته وستر منكبيه، وهذا لا إشكال، هذا لا يعارض الحديث، بل هذا يؤيد، لأنه قال إذا كان واسعا فالتحف، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأما إذا كان ضيقا أجاز الاتزار به من دون كراهة، وبهذا يجمع بين الأحاديث كما ذكره الطحاوي وغيره، واختاره المنذر وابن حزم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وهو الحق الذي يتعين المصير إليه، وهو الحق الذي يتعين المصير إليه. فالقول بوجوب طرح الثوب على العاتق والمخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق ترك للعمل بهذا الحديث. يعني لو سوينا في الحكم بين الثوب الواسع والثوب الضيق أنه يجب أن يضع على عاتقيه شيء من الثوب، هذا ترك للحديث الثاني، يكون أخذنا بحديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أو عاتقه، أخذنا بهذا الحديث وعممناه في الواسع والضيق. طيب حديث جابر هذا يدل على أن الضيق لا يجب أن يستر منكبيه، فنعمل الحديثين معا، نعمل الحديثين معا، فنوجب متى ما كان الثوب واسعا ونسقط الوجوب متى ما كان الثوب ضيقا، وهذا واضح بين. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به، متفق عليه. متوشحا به قال ابن عبد البر حاكيا عن الأخفش أن التوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى ويلقيه على منكبه الأيمن، ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر، يعني يغطي كل منهما بالطرف الآخر. والحديث يدل على جواز الصلاة بالثوب الواحد إذا توشح به المصلي، والصلاة بالثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلي أو وضع طرفه على عاتقه أو خالف بين طرفيه. إذن قول المصنف: ومع جميع أحد عاتقيه في الفرض، يعني يجب ستر أحد العاتقين، وظاهر حديث مسلم أنه لا بد من ستر العاتقين، فليخالف بين طرفيه يؤيد هذا المعنى أنه لا بد أن يخالف بين الطرفين. توشيح على ما ذكره ابن عبد البر عن أخفش يدل على ذلك. حينئذ من صلى فرضا وقد ستر عورته مع القدرة على ستر المنكبين ولم يسترهما أو ستر أحدهما، حينئذ صلاته غير صحيحة. لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هل يكفي أي شيء يطرحه على كتفيه ولو حبلا، أو لابد ما يحقق الستر؟ يعني لابد من شيء يسمى في العرف ساترا. بعضهم يرى أنه لو وضع حبلا أو خيطا الصحيح أنه لا يجزئ إلا ما يسمى سترة ولباسا، لحديث إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، والأمر بوضعه على عاتقيه للستر، ولا يحصل ذلك بوضع خيط ولا حبل. وقال بعض أصحابنا يجزئه، يعني وضع حبل خيط بس فقط يجزئه، لأن هذا شيء فيتناوله الخبر، لأنه قال ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه هذا شيء. لأن هذا شيء فيتناوله الخبر. وأورد أو أورد حديث جابر: كأني أنظر إليه كأن على عاتقه ذئب فأرة، عاتق النبي صلى الله عليه وسلم ذئب فأرة أو ذنب فأرة، هذا لم يثبت. وكذلك ما ذكره إبراهيم النخعي أو غيره قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد أحدهم ثوبا اكتفى بإلقائه على عاتقه عقالا أو عقالا وصلى. نقول هذا إن صح فلعدم ما سواه، لقوله إذا لم يجد، وفي هذا دليل على أنه لا يجزئ مع وجود الثوب. على كل هذا أو ذاك، إذا ثبتت السنة حينئذ الأصل إعمالها، هذا هو الأصل. ثم قال رحمه الله تعالى: وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها، ويجزئ ستر عورتها. هذا في شأن المرأة. لما قال تستحب صلاته في ثوبين، هذا شأن الرجل، كمال في الرجل مع ستر عورته أن يصلي في ثوبين. وما الكمال في المرأة؟ قالوا صلاتها أي وتستحب صلاتها، عطف على السابق. قلنا الاستحباب هذا حكم شرعي، فلا بد من دليل يدل على أن هذا وارد شرعا. صلاتها أي صلاة المرأة، وعورة المرأة معروفة، قلنا كل امرأة عورة إلا وجهها، إلا وجهها، وبعضهم قال كفيها قدميها، قلنا هذا في نظر. صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص، سره بذلك عامة أهل اللغة، مذكر جمعه أدراع، وقال أحمد شبه القميص لكنه سابغ يغطي قدميها، هذا الأول في درع. وخمار وهو بكسر الخاء المعجمة، سمى نصيف، وهو ما تضعه المرأة على رأسها وتديره تحت حلقها، وكل ما ستر شيئا فهو خماره، ومنه خمار المرأة تغطي به رأسها، جمعه أخمرة وخمر ضمتين. روي عن عمر وغيره واختمرت المرأة لبست الخمار، منه قول تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي يلقين مقانعهن ليسرن أعناقهن وصدورهن. وملحفة، هذا ثلاثة أشياء، درع وهو قميص، وخمار تضع على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة، ملحفة مفعلة بكسر الميم. واللحاف اللباس فوق سائر اللباس، وكل ثوب يلتحف به من دثال البرد ونحوه، وتسمى الجلباب والملاءة، جمعها ملاحف. قالت عائشة لابد للمرأة في الصلاة من ثلاثة أثواب، لابد للمرأة في الصلاة من ثلاثة استحبابا لا وجوبا، لأن المراد هو أن تستر عورتها، بأي وجه سترت عورتها حينئذ نقول أجزاءها، سواء كان بثوب، بثوبين، بثلاث، أربع، لا بأس به. لكن جمهور أهل العلم على أنه يستحب لها أن يتكون من ثلاثة أشياء، من درع وخمار وملحفة. لابد للمرأة في الصلاة من ثلاثة أثواب إذا وجدتها الخمار والجلباب والدرع، والحكمة من ذلك المبالغة في سترها وألا تبين عجيزتها. وملحفة أي ثوب، أي ثوب تلتحف به، روي ذلك عن ابن عمر، يعني كونه ثلاثة أثواب، روي ذلك عن ابن عمر وأبيه عمر وعائشة، وهو قول الشافعي، وذلك أنه أستر وأحسن. قال أحمد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، اتفق عامتهم على الدرع والخمار، يعني لابد من قميص ولابد من شيء تضعه على رأسها تلفه تحت حلقها. وأما الملحفة وهذا ليس بمتفق عليه، وإنما المتفق عليه الدرع والخمار، ولذلك قال أحمد نعم اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر. فإنه إذا كان عليها جلباب تجافى عنها راكعة وساجدة، فلا يصفها ولا يبين عجيزتها، ومواضع العورة المغلظة. وروي عن ابن عمر تصلي في أربعة أثواب لذلك، أربعة أثواب لذلك، على كل المراد به كمال الستر فقط، يعني ألا يبين منها شيء من مواضع جسمها، ليس المراد به البشرة، وإنما المراد به ما يبين حجم أو نحو ذلك مما يتعلق به الجسم. ويجزئ ستر عورتها، ويجزئ، ها هنا قال ويكفي، هنا قال ويجزئ، ما الفرق بينهما؟ ها هل بينهما فرق؟ لا. لماذا فرق؟ تفنن في العبارة. نعم أحسن، الكفاية والإجزاء بمعنى واحد، يقال ويكفي ويجزئ بمعنى واحد، بمعنى واحد. ويجزئ يعني فإن اقتصرت المرأة في ستر عورتها على ما ذكر أجزاءها، ويجزئ المرأة ستر عورتها ولو في ثوب واحد، ولو في ثوب واحد، سواء كان في الفرض أو النفل، لأنها سترت ما يجب عليها ستره فاكتفي به، إذا كان كذلك ما زاد على الستر يعتبر من النافلة. ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بكشاف العورة ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف أوجب المذهب ستر جميع المنكب مع تجويزهم، يعني بحبل الأخير هذا؟ قلت قول لبعض الأصحاب، ليس المذهب، المذهب لابد من ستر جميعه، لابد أن يعتبر الشيء ساترا، وأما الحبل هذا قول لبعض الأصحاب، قول لي لبعض الأصحاب، لذلك ذكرت مسألة مفردة، هل يكفي أم لابد إلى آخره. واضح؟ نعم نعم. الجمهور في درع وخمار، قول صحابة فقط، أي قول صحابة، ولذلك قال أحمد عامتهم على الدرع والخمار، بمعنى أنه أشبه ما يكون الجماع، وأما ما زاد فأولى، لكن المطالب بالمرأة الجهة العموم أن تستر عورتها مباشرة، يعني لونا وحجما، وأن تكون في كامل ما يغطيها عن الأنظار، هذا الأصل فيه. نعم. طبق. ها؟ إذا قلنا على المذهب صلاته صحيحة، لأنه هو يفعل يغطي أحد العاتقين، وإذا قلنا على الصحيح أنه لابد من العاتقين صلاته باطلة، لأن الصور ثلاثة مع القدرة: أن لا يغطي العاتقين، أن يغطي أحدهما، أن يغطيهما معا، في صورتين باطلة وفي صورة واحدة صحيحة. على المذهب أنه لو غطى أحد العاتقين مع كشف الآخر صحيحة، صحيحة بكراهة بدون كراهة على الرواية الأخرى منقول إمام أحمد، وإذا غطى المنكبين هذا كمال عندهم، إذا لم يغطي مع القدرة صلاته باطلة. فهذا الذي تقول مثلا يغطي أحد المنكبين على الصحيح صلاته باطلة، لأن المذهب وقفوا مع رواية وتركوا بقية الروايات، قل هذا خلل ليس بالصحيح. قوله ليس على عاتقه، نعم مفرد في اللفظ، لكن ثم رواية أخرى لا تعارضها، ليس بينهما تعارض، فنقول هذه متفق عليها بين البخاري ومسلم، وهذه في مسلم، إذا مقدم عليه، قل لا تعارض، عاتقيه ثم قال فليخالب بين بطرفيه ثم قال فالتحف به، كلها تدل على أنه لابد من العاتقين، فصارت عندنا ثلاث روايات في مقابل رواية واحدة بالصحيحين، والجمع بينها نقول لابد من تغطية العاتقين. صلى الله عليه وسلم.